ابن العباس ابو النماس تعرفوني ابن العباس علي علي خلصكم علي إذا أطبكم علي أنا بوحدي أشوف منكم علي نعم كلكم وفقط جندي أطبتم خوفا نعم شوف أعصر مرده الداني نتشر دولة التفتون هم تلقون نفساني سعر شمال أنا نفقي المنتج المنافس علي اللامي ويهد سيفي علي حق عجكم وضرب على حظه هاشر له يأسركم اللي جينا محي بده نطي راس بريده من يرجع يفد ظلمه اصل يمه روحه من الرعب تطلع جبل قوتي أنا صوتي أنا يسكتوني جبل قوتي رعد صوتي تسكتوني علي جربه علي شنة رسها علي أنا بهمتي راحت كلي هاجيب لها لحد ختي من أجيب لها قل لها أخوتي مقصر هواية بالتعطش أروح أرجع أجيب البحر وياي أنا الأرعى أنا علي أهز إيدي علي أبشركم إيدي هاي أجر قاعي أوقعكم بصوت القاع طق القاع قوتي بجفي أفرضها أنا البرغام أرض الإسلام شو وقت ما أريد أنا أنفضها أنا البرهان أنا أنا العباس أنا النماس التوزيع والهندسة الصوتية زين الطلياباوي. أنا العباس أبو النماس تعرفوني أكربيكم نطب ليكم. أنا العباس بصوت الرادود الحسيني حسين الحتامي، كلمات الشعر علي الشمري، التصوير والمونتاج على هاشم الحميداوي.